حديث قدسي رواه البخاري. وأفضل وأول فرض هو الإيمان بالله ورسوله. الشرح الحديث القدسي والحديث الذي صدر قال الله أو يقول الله أو بما في معنى ذلك، يعني كأن يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، يعني يكون حديثا قدسيا هذا. وقال الحديث القدسي هذا ليس من القرآن، وليس من القرآن حديث، لكن يقال له حديث قدسي لا يكون بدأ فيه بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدها إلا مع شيء فيه نحو فيما يرويه عن ربه أو قال الله عز وجل أو نحو ذلك. أما الحديث النبوي فما صدر بقال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث بيان أن أعظم ما يتقرب به إلى الله هو أداء فرائض الله. وقد قال بعض الأكابر من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. هذا القول رواه الحافظ بن حجر العسقلاني عن بعض الأكابر، هو قال وقال بعض الأكابر من شغله الفرض عن النفل، يعني إذا واحد عليه قضاء صلوات مثلا فانشغل بقضاء الصلاة عن النوافل فهو معذور، يعني هذا لا ملامة عليه. ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. أما الذي يشتغل بالنفل بالسنن ويترك الفرائض، تشغله السنن عن الفرائض هذا مغرور، يعني ما أصاب لتصرفه غلط الشخص. هو قال الحافظ بن حجر وقال بعض الأكابر، هو رواه الحافظ بن حجر العسقلاني. فالعمل بالفرض يقرب إلى الله أكثر من العمل بالنوافل، يعني إذا واحد كان فيه وقت يملأه بالفرض فملأه بالفرض أحسن من أنه يملأه بالنوافل. يعني مثلا واحد قادر يصلي السنة وقادر يعلم علم الدين، علم الدين الضروري تعليمه لمن يحتاج إليه فرض عين، إن كان الشخص يأخذ منك وأنت تستطيع أن تعلمه، وهذا الشخص لا يأتي إلا إليك فرض عليك أن تعلمه وأنت بعينك، هذا فرض عين. إذا لم يكن من علم الدين الضروري لكن شيء من علوم الدين يكون فرض كفاية. على كل حال يعني العلم يكون أحسن من النوافل إن كان علم الدين، يعني إن كان من الفرض الكفائي أو الفرض العيني يكون أحسن من الاشتغال بالنوافل. يعني لو اشتغل واحد بالنحو أحسن من الاشتغال بالنوافل وهو يحتاج إليه، يعني لأن النحو فرض كفاية، علم النحو فرض كفاية لأنه يحتاج إليه لفهم القرآن والحديث. فما كان من فروض الكفاية أو من الفرض العيني أحسن من النوافل، لذلك قال الإمام الشافعي طلب العلم أفضل من النوافل. طلب العلم أفضل من النوافل، يعني إذا كان العلم ضروري أو كان العلم الكفائي. عرفت شيء عن العلم الكفائي؟ يعني مثل مثلا علم الميراث، هذا ليس فرض عين على كل شخص بعينه. مثلا الزكاة لمن ليس عنده ما يزكيه، تعلم هذا الاشتغال بهذا فرض كفاية. أما إذا كان واحد عنده ما يزكيه فرض عين عليه يتعلم، هذا يقال له فرض كفاية. والفرض العيني ما يحتاجه كل مكلف كالعلم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما يحتاجه الإنسان على الدوام من تعلم أحكام الصلاة أحكام الصوم لما يكون عنده صوم، وتعلم الطهارة مثلا الاستنجاه الأمور. فالعمل بالفرض يقرب إلى الله أكثر من العمل بالنوافل، لذلك الحديث القدسي في هذا قبل ذلك وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، يعني أحسن ما يتقرب به إلى الله هو الفرض. يليه النوافل بعد هذا في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني الأول شو اللي يقرب أكثر؟ الفرض، بعدين النفل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني اللي هي الزائد الشيء الزائد على الفرض. قال له نافلة مستحب، قال له مستحب، قال له سنة نافلة. فعليكم بتقديم الفرض على النفل عملا بالقاعدة المذكورة. وأفضل الأعمال على الإطلاق هو الإيمان بالله ورسوله، يعني عليكم بتقديم الفرض على النفل. مش واحد يجي عندك قال لك علمني بيتعلم علم الدين، مش تجي تقول له سمعنا نحكي لك غزوة بدر غزوة أحد، هو بعد ما بيعرف شيء عن الله والرسول ما بيعرف يصلي ولا طيب قال له تعالى أعلمك كيف الصلاة وهو لا يعرف الإيمان بالله والرسول. فلا يشغل طالب العلم وهو يحتاج للعلم الضروري عن هذا العلم بغيره إلا لسبب كان يكون الشخص لا يأخذ منك علم الدين الضروري إلا إذا أسمعته قصصا فرويت له قصة حتى يسمع منك العلم الضروري. هون أنت لك عذر، بعض الناس لا يسمعون لك إذا قلت لهم تعالوا حتى نعلمكم الفرض العيني وبدأت تسرد له يسمع لك أحيانا قليلا ثم لا يسمع. فهنا إذ رويت القصص التي فيها عبر حتى ترغبه هم ما عليك بأس لك أجر لهذا الذي تفعله لك الثواب. قال المؤلف رحمه الله واعتقاد أن لا إله إلا الله فقط لا يكفي ما لم يقرن باعتقاد أن محمدا رسول الله. قال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، أي لا يحب الله من تولى عن الإيمان بالله والرسول بكفرهم. الشرح معنى قل أطيعوا الله والرسول أي بالإيمان بهما، فإن تولوا أي أعرضوا عن ذلك. فإن الله لا يحب الكافرين أي فهم كفار لا يحبهم الله ولو أحبهم لرزقهم الإيمان. الله لو أحب عبدا لرزقه الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. الدنيا الله يعطيها للكافر وللمؤمن، أما الإيمان فلا يعطيه الله إلا لمن يحب. وفي رواية إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب، روايتان في رواية الدنيا وفي رواية المال. فليس كثرة المال علامة الكرامة عند الله سبحانه وتعالى، لا، قد يكون الإنسان كثير المال لكنه ليس له منزل عند الله. الإيمان ثم التقوى بيكون الإنسان أعلى. قال المؤلف رحمه الله فهذا دليل على أن من لم يؤمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وأن الله تعالى لا يحبه لكفره. فمن قال إن الله يحب المؤمنين والكافرين لأنه خلق الجميع فقد كذب القرآن، فيقال له الله خلق الجميع لكن لا يحب الكل. بعض العوام بيقولوا هيك، يقول الله خلق الكل فهو يحب الكل، كفر هذا. فإن الله لا يحب الكافرين، فإن الله لا يحب الكافرين صريح الآية. كذلك اللي يقول الله يحب الحلوين كفر هذا، لأنه من الناس الذين هم جميل الصورة من هم كفار، كثير منهم كفار. فاللي يقول الله يحب الحلوين كفر هذا. بعض العوام هيك يقول إذا شاف واحد حلو ماشي على الطريق يقول له تعال شوف ليك هالبنت الحلوة، الله يحب الحلوين، هذا كفر. حديث ذاك حديث إن الله تعالى جميل أي محسن أو جميل الصفات، يعني صفاته كلها كمال. يحب الجمال أي يحب حسن الحال، هذا معنى يحب الجمال، يعني يحب من عبده المؤمن أن يكون على خلق حسن، أن يتنظف إن استطاع، لأن النظافة ليست ضد الكمال، من الكمال أن يكون المؤمن نظيفا إن استطاع، أما إن كان معذورا فلا نقصان في ذلك. بعض الصحابة من شدة الفقر كان يدخل أحدهم إلى المسجد ورائحته مثل رائحة الخروف، من شدة الفقر وضعف الحال ما كان يجد أن يغتسل ويتنظف، فمثل هذا لا نقصان عليه. أما من كان مستطيعا على النظافة فتركها فهذا يعد نقصانا ليس كمالا، فلا يتنافى النظافة مع حسن الحال، بالعكس من حسن الحال النظافة. فمعناته يحب الجمال يحب حسن الحال. شو حسن الحال؟ قال الشيخ حسن الخلق من حسن الحال، والنظافة إن استطاع أن يتنظف هذا من حسن الحال، يقع عن هذا من حسن الحال. وكمان ورد حديث إن الله تعالى نظيف يعني منزه عن النقائص والعيوب، يحب النظافة أي يحب من عبده المؤمن إن استطاع أن يتنظف، فهذا ليس من منافيا للكمال أن يتنظف. بس ما قال الرسول النظافة من الإيمان، أنه بيصير المعنى إذا واحد تنظف مهما كان بيصير من الإيمان، فالكافر بيتنظف لا يقال النظافة من الإيمان. الحديث إن الله نظيف أي منزه عن النقائص، يحب النظافة أي يحب من عبده المؤمن إن استطاع أن يكون نظيفا، هذا حال حسن يعني. إن الله تعالى جميل أي محسن، يعني يحسن إلى عبده من غير وجوب عليه، يتكرم على عباده، يتفضل على عباده، يحب الجمال يعني يحب حسن الحال. فظن العبارات لأنه في ناس يوردوها يقول لك ما الحديث إن الله جميل يحب الجمال، بعض منهم هيك يقولوا. الشرح: الله خلق المسلمين والكافرين لكنه لا يحب سوى المسلمين. يعني من حيث الإجمال منقول على الشيخ الله يحب المسلمين، الله يحب المؤمنين، بس ما منقول نحن الله يحب هذا العبد الفاسق عن واحد فاسق هو مسلم. الشيخ لا يقال الله يحب هذا العبد الفاسق، يقال إجمالا الله يحب المؤمنين، الله يحب المسلمين، هيك منقول. قال المؤلف رحمه الله: الفرض على كل مكلف. واعلم أن النطق بالشهادتين بعد البلوغ فرض على كل مكلف مرة واحدة في عمره بنية الفرض عند المالكية، لأنهم لا يوجبون التحيات في الصلاة إنما هم يعتبرونها سنة. يعني في مذهب مالك يجب على المكلف مرة واحدة أن ينطق بالشهادتين بعد البلوغ نية الفرضية، لأن المالكية يقولون إن التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره يقولون عنها سنة، ليس فقط في الجلوس الأول في الذي بين الركعة الثانية بعد يعني بعد الركعة الثانية وقبل الثالثة، هذا عندهم سنة التحيات فيه، وفي الأخير سنة، في الجلوس الأخير سنة وفي الجلوس الأول سنة. فلذلك يقول يجب على من بلغ أن يتشهد مرة واحدة بنية الفرض، وعند غيرهم كالشافعية والحنابلة والحنفية تجب في كل صلاة لصحة الصلاة. أما عند الشافعية والحنابلة والحنفية هذول طبعا لمذهب حنيفة تجب في كل صلاة لصحة الصلاة، لا يجوز أن تترك التحيات في الصلاة في المذاهب الثلاثة. الشافع: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ضرورية في كل صلاة عند الشافعية والحنابلة والحنفية، إلا عند المالكية فهي عندهم سنة مؤكدة، يعني كان الرسول حافظ عليها. والسنة المؤكدة هي ما كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفي عندهم أن يرفع رأسه وينتظر بقدر السلام عليكم ثم يقول السلام عليكم، يعني معناته يكفي عندهم بلا إثم ما عليه معصية. فيفهم من هذا أن المالكية يوجبون النطق بالشهادتين مرة واحدة بعد البلوغ بنية الفرض، لأنهم لا يوجبونها في الصلاة، لا دين صحيح إلا الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: الدين الحق عند الله الإسلام. هون عم بقول الشيخ لا دين صحيح إلا الإسلام عمدا حتى يفهم الشخص أنه ما سوى الإسلام يسمى دينا، لكن لا يقال عنه دين صحيح. وبعض الناس بفكر أنه لا يسمى ما سوى الإسلام دينا، يسمى دينا لكنه دين باطل، لدليل الآية: لكم دينكم ولي دين. لمين لكم دينكم؟ للكفار. لكم دينكم يعني هذا يقال له دين، ولي دين الصحيح يعني، مش معناته لكم دينكم الصحيح ولي دين الصحيح، لا. وهذا دليل على أن ما سوى الإسلام من الأديان الباطلة، هو كله أديان باطلة ما سوى الإسلام، يسمى دينا. قال رحمه الله: الدين الحق عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الشرح: أن الذي يطلب دينا غير الإسلام يدين به فلن يقبله الله منه، فالدين الصحيح عند الله هو الإسلام، وليس معناه أنه لا يسمى ما سوى الإسلام دينا، بل يقال دين اليهود ودين المجوس لكنه دين باطل. وقد أمر الله تعالى الرسول أن يقول: لكم دينكم ولي دين، أي أنا ما أزال على ديني الذي هو حق، وأنتم لكم دينكم الباطل فعليكم أن تتركوه. على الشيخ هذا يعد من باب التهديد: لكم دينكم ولي دين، يعني أنتم على دين باطل اتركوه، هذا معناه لكم دينكم ولي دين، أنتم على دين باطل، اتركوا هذا الذي أنتم عليه. قال المؤلف رحمه الله وقال تعالى أيضا: إن الدين عند الله الإسلام. الشرع أي الدين الصحيح الذي ارتضاه الله لعباده الإسلام لا غير، وما سواه من الأديان فهو باطل. قال رحمه الله: فكل الأنبياء مسلمون، فمن كان متبعا لموسى صلى الله عليه وسلم فهو مسلم موسوي، ومن كان متبعا لعيسى صلى الله عليه وسلم فهو مسلم عيسوي. ويصح أن يقال لمن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم مسلم محمدي. الشرح: أن الأنبياء جميعهم دينهم الإسلام، فكان آدم على الإسلام، وكذلك الأنبياء بعده إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا كلهم يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. كان الناس أمة واحدة في القرآن الكريم، أي كانوا على الإسلام، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي فحصل الكفر فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي كان الناس في زمان آدم على دين الإسلام، وفي زمان شيف ابن آدم عليه السلام على دين الإسلام، وفي زمن إدريس عليه السلام كانوا على دين الإسلام، فحصل الكفر يعني بعد إدريس، وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، صار الأنبياء بعد ذلك يحذرون الناس من الشرك، فكان أول نبي حذر من الشرك هو نوح عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الناس أمة واحدة، أي كانوا على دين واحد في أيام آدم وشيف وإدريس. بعد إدريس عليه السلام حصل الكفر، فكان نوح أول من أرسل إلى الكفار، وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي بعد حصول الكفر صار الأنبياء ينذرون يحذرون الناس من الكفر. فمن كان في زمن موسى صلى الله عليه وسلم فآمن بالله ربا وصدق برسالة موسى فهو مسلم موسوي، أي من أتباع موسى. وكذلك الأمر في من كان في أيام عيسى فآمن بالله وصدق بعيسى فهو مسلم عيسوي، يعني تابع شريعة عيسى، هذا معناه. ومعنى مسلم محمدي أي مسلم متبع محمدا فيما جاء به من توحيد الله وتصديق الأنبياء والإيمان بوجود الملائكة المكرمين والإيمان بالكتب السماوية والإيمان باليوم الآخر الذي يجازى فيه العباد بأعمالهم بإدخالهم الجنة والكافرين بإدخالهم النار. نعم، عم تفكر فيها ما. لما ما كانت ورقة التصليح هو أنا يعني مطلب مثلا الذي يجازى فيه العباد على أعمالهم، مثلا العباد المؤمنون على أعمالهم بإدخالهم الجنة والكافرين بإدخالهم جهنم، هكذا ماشي. وأن الجنة نعم زيد الذي يجازى فيه العباد المؤمنون على أعمالهم بإدخالهم الجنة الذي يجازى فيه العباد بأعمالهم المؤمنون بإدخالهم الجنة والكافرون بإدخالهم جهنم، هيك تزبط تمام هيك. والكافرون بإدخالهم النار، هيك أزبط هيك كافرون، بس هذه حطوا له إياها لصلاح حتى ما أنسى أنا حاجة عيدة. الذي يجازى فيه العباد بأعمالهم المؤمنون بإدخالهم الجنة والكافرون بإدخالهم النار أو جهنم، مضبوط بإدخالهم جهنم، يعني أنتوا حتزيدوا كلمة المؤمنون بعدين موجود إدخالهم الجنة بدل الكافرين أو الكافرون إدخالهم جهنم. وأن الجنة فيها نعيم محسوس، يعني فيها أكل وشرب وجماع، لذات حقيقية ليست معنوية. اللي بينكر النعيم الحسي في الجنة يكفر لأنه يكون كذب القرآن. وجهنم فيها آلام محسوسة، يعني منه ألم معنوي، يدخلون النار فيتعذبون، تذوب الجلود ثم يبدلون غيرها وهكذا. فهذا يقال له عذاب حسي، لا يقال له عذاب معنوي فقط، مش يعني أرواحهم تتعذب دون الأجساد، لا، الأجساد تتعذب. وأنه لا خالق للأجسام ولا لشيء من الحركات والسكنات إلا الله. فكل الأنبياء جاءوا بهذا، لا يختلفون في هذا، إنما تختلف الأحكام التي أنزلها الله عليهم. وذلك لأن الله تعالى فرض على أنبياء بني إسرائيل وأممهم صلاتين، وأنزل على بعض الأنبياء 50 صلاة، وأوجب فيما أوجب على بعض أن يدفع ربع أموالهم زكاة، وأنزل على بعض تحكم قتل القاتل، يعني ما في إلا القصاص إذا واحد قتل بغير حق في بعض الشرائع. وأنزل على آدم تحليل زواج الأخ لأخته التي هي توأمة أخيه الآخر، يعني مش من نفس البطن، كانت تلد حواء ذكر وأنثى، فكان يجوز أن يتزوج الأخ أخته من البطن غير البطن الذي ولدت معه فيه هذه الأخت. وكل يجب العمل به في شريعة ذلك النبي. أما هلأ شو بنعمل شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ والله تعالى يغير الأحكام في شرع نبي سبقه، وهو العليم بمصالح عباده. في شرع نبي بدنا تظبيط هذه كمان، يعني مفهوم شو معناتها انه يكون اجى نبي بعدين اجى نبي اخر فيتغير في شريعه هذا اشياء عما كانت عليه في شرع النبي الذي قبله. والمصالح تختلف باختلاف الازمان والاحوال، والله تعالى عالم بالازمان والاحوال لا يخفى عليه شيء، فجعل على حسب ما علم سبحانه وتعالى الشريعه في كل زمن، وهي نقول فيها مصلحه للعباد في ذلك الزمن، يعني الشريعة التي أنزلت على عيسى فيها مصلحة العباد في ذلك الزمن، والتي أنزلت على موسى فيها مصلحة العباد في ذلك الزمن، والتي أنزلت على سيدنا محمد فيها مصلحة العباد إلى يوم القيامة إلى نهاية الدنيا. وكل نبي في زمانه يجب التقيد به في الإيمان والأحكام التي أنزلت عليه. فلما جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آخره أنزل الله عليه أحكاما لم تكن في شرائع من قبله من الأنبياء، كالصلاة في الأماكن التي هيئت للصلاة وغيرها، ولم يكن ذلك في شرع من قبله من الأنبياء، بل كان مفروضا عليهم أن يصلوا في أماكن مخصوصة. قبل شريعة سيدنا محمد كان يجب على الشخص المصلي أن يصلي في مكان مخصوص للصلاة، لا يصلي في أي مكان مثلنا نحن، نحن في أي مكان طاهر مباح يجوز أن نصلي، في الطريق، في أرضنا، في المسجد، في البيت، في أي مكان نستطيع أن نصلي. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا، يعني معناه نستطيع أن نصلي في أي مكان، وطهورا يعني نستطيع أن نتيمم من التراب الذي هو على وجه الأرض. وأنزل على سيدنا محمد التيمم بالتراب عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، ولم يكن ذلك في شرائع الأنبياء قبله، بل كانوا يتوضؤون ويصلون، فإن لم يجدوا ما يتوضؤون به توقفوا عن الصلاة حتى يجدوا الماء. أما في شريعتنا، في شريعة سيدنا محمد، نتيمم إن لم نجد الماء أو كان الماء يضرنا نتيمم. قصة غريبة فيها دلالة على أن سيدنا عيسى عليه السلام أوصى باتباع محمد إذا ظهر. خرج من اليمن 4 أشخاص قاصدين مكة، فأدركهم الليل في البرية، فنزلوا في بعض الليل في أرض تنام إلا شخصا واحدا منهم يسمى الجعد بن قيس المرادية، فسمع هاتفا لا يرى شخصه، هذا يقال له هاتف، تسمع صوتا ولا ترى شخصا، يقال له هاتف. يقول: ألا أيها الركب المعرس بلغوا، إذا ما وصلتم للحطيم وزمزما، محمدا المبعوث منا تحية، تشيعه من حيث سار ويمما، وقولوا له إنا لدينك شيعة، لذلك أوصانا المسيح ابن مريم. شيعة أنصار، ننصر دينك نؤيد دينك، هذا معناه. فهذا الهاتف جني مؤمن، أدرك عيسى قبل رفعه إلى السماء وآمن به، وسمع منه وصيته بالإيمان بمحمد إذا ظهر واتباعه. فلما وصلوا إلى مكة سأل أهل مكة عن محمد فاجتمع به فآمن به وأسلم. يعني هذا الجعد بن قيس المرادي بعد ما سمع الصوت راح على مكة، سأل عن سيدنا محمد، التقى به فدخل في الإسلام. وذلك كان في أول بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، قبل أن ينتشر خبره في الجزيرة العربية. ومعنى المعرس أي المسافر الذي ينزل في آخر الليل ليستريح. ألا أيها الركب المعرس، يعني الذين نزلتم بالليل للاستراحة. قال المؤلف رحمه الله: والإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرنا باتباعه. الشرح المعنى أن الإسلام هو الدين الذي أحبه الله لعباده وأمرنا باتباعه. قال رحمه الله: ولا يسمى الله مسلما كما تلفظ به بعض الجهال. الشرح: الله تعالى لا يجوز أن يسمى مسلما، فليس من أسمائه تعالى الإسلام، بل اسمه السلام، أي السالم من كل نقص وعيب. يعني ما نقول الله مسلم، حصل من بعض النصارى في لبنان، كان العيد اللي فيه نزل فيه مطر فانزعجوا ما خرجوا، ما انبسطوا كعادتهم، وعيد المسلمين حصل فيه صحو فانبسط المسلمون. فقال بعض النصارى: الله مسلم، يعني انه على زعمهم عم بكيف صحاله ما نزل مطر ونحن بعيدنا تنكدنا. فصار بعض الناس من الجهلة يرددون هذا اللفظ، يقولون الله مسلم. الذي يصف الله بصفات الخلق يكفر، الله تعالى لا يقال عنه هذا. قال المؤلف رحمه الله: فقديما كان البشر جميعهم على دين واحد هو الإسلام. الشرح: أن البشر في زمن آدم كانوا كلهم على الإسلام، لم يكن بينهم كافر. قال المؤلف رحمه الله: وإنما حدث الشرك والكفر بالله تعالى بعد النبي إدريس. الشرح: أنه حدث الكفر بعد آدم بألف سنة، وذلك بعد وفاة إدريس. فأول الأنبياء آدم، ثم ابنه شيث، ثم إدريس. أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام، بعدين شيث، بعدين سيدنا إدريس، هكذا على هذا الترتيب. وفي شريعة سيدنا شيث حرم زواج الأخ من أخته من البطن الآخر، لأنه لم يعد حاجة إلى ذلك الأمر، فحرم لما بعث سيدنا شيث عليه السلام. الأنبياء كلهم أسماءهم الأنبياء كلهم أعجمية، أسماءهم أعجمية سوى أربعة فقط. نزل عليه الوحي بتحريم هذا الأمر، فقط أربعة من الأنبياء هم عرب، كما ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هود وصالح وشعيب ومحمد. هؤلاء فقط، هود وصالح وشعيب ومحمد عرب، وبقية الأنبياء أسماءهم أعجمية. فسيدنا آدم يقال عن اسمه أعجمي، وشيث كذلك، وإدريس كذلك. قال المؤلف رحمه الله: فكان نوح، ونوح كمان أول نبي أرسل إلى الكفار يدعو إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. الشرح: أنه بعد وفاة إدريس عليه السلام حصل الشرك بين الناس، واستمروا على هذا زمانا إلى أن بعث الله نوحا يدعوهم إلى الإسلام. فبين إدريس ونوح عليهم السلام ألف سنة، وتلك الفترة تسمى الجاهلية الأولى في القرآن الكريم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا ما معناه؟ يعني لا تفعلن كما كانت النساء في الجاهلية الأولى يفعلن. شو كانوا يعملوا؟ كنا يلبسن ثوبا مشقوقا يظهر منه العورة إلى الفخذ، فيه شق تظهر منه العورة إلى الفخذ، وكنا يلبسن قبقابا فيه نعل يرفعن النعل حتى يظهرن للناس أنهن طويلات ليخدعن الرجال، يعني حتى يظهروا أنهن طوال. يلبسوا قبقاب من الخشب له كعب عالي لأجل أن يخدعن الرجال. فهذا الذي نهي عنه في القرآن الكريم هذا ما له علاقة بتحمير الوجه، إنما النهي عما كانت النساء في تلك الفترة يفعلن. ماذا كنا يفعلن؟ كنا يفعلن هذا، يلبسن قبقابا له كعب عالي حتى يخدعن الرجال، حتى يظن الرجال أن هذه المرأة طويلة، ويلبسن ثوبا فيه شق، فيه شق إلى الفخذ، يعني تظهر منه العورة. هذا حرام وذاك حرام. أما المرأة اليوم إذا لبست هذا الذي فيه كعب عالي ولم ترد بذلك أن تخدع الرجال، هن كنا فعلنا بهذا القصد، لذلك حرام عليه، ما عليها معصية. أما إن لبست المرأة اليوم ثوبا مشقوقا إلى الفخذ وخرجت، حرام لا يجوز هذا. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. بعض الناس بيشوفوا واحدة حاطة مثلا حمرت وجهها فيقولونها حرام، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ليس معنى الآية هذا. أحمد بن محمد رضي الله عنه قال: لا بأس بتحميرها وجهها عن المرأة، يعني لا بأس أن تحمر المرأة وجهها، يعني ما عليها معصية. هذا واحد من كبار الحنابلة المعروفين اسمه المرداوي، له كتاب اسمه الإنصاف فيما ترجح من الخلاف، ذكر عن أحمد رضي الله عنه أنه قال: ولا بأس بتحميرها وجهها، يعني ما عليها معصية إن فعلت ذلك غير قصد التعرض للرجال الأجانب لتفتنهم. أحيانا المرأة هي تحب أن تفعل هذا لتفرح بنفسها فتضع وتخرج، هذا مكروه. إن فعلت هذا وضعت هذا حمرت وجهها وخرجت مكروه، إن قصدت أن تتعرض للرجال الأجانب حرام. فإيراد هذه الآية في هذا الموضع في غير محله، هذا الإيراد في غير محله، لأن الآية ليس معناها التي حمرت وجهها وخرجت دون أن تقصد التعرض للرجال. فإذا نص الإمام أحمد على ذلك فمعناه أن هذه الآية ليس معناها هذا، لو كانت تفيد ذلك يخالفها الإمام أحمد، يخالف هذه الآية، لا يخالف. قال المؤلف رحمه الله: وقد حذر الله جميع الرسل من بعده من الشرك. الشرح: تحذير الرسل من الشرك، المقصود به تحذير أممهم، لأن الأنبياء معصومون من الشرك. يعني هذا القول الذي يقوله شيخنا: وقد حذر الله جميع الرسل من بعده من الشرك، أي حذرهم تحذيرا، المقصود به تحذير الأمم، لأن الأنبياء معصومون من الشرك. ولقد أوحي إليك الآية وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الرسول لا يشرك، معصوم من الشرك. ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد، وإلى الذين من قبلك، يعني الرسل الذين جاءوا بعد إدريس عليه السلام، لئن أشركت، أي لئن أشرك الناس الذين من أمتك، لئن أشرك واحد من أمتك يعني ليحبطن عملك، أي عمله هذا الذي هو من أمتك إذا أشرك عمله يحبط بالشرك. هذا دليل على أن العمل يحبط، إذا واحد كفر يحبط عمله. ولتكونن من الخاسرين، يعني هو يكون من الخاسرين، هذا الذي أشرك. ليس معناه أنت يا محمد يجوز عليك أن تشرك، لا، وليس معناه يا محمد من كان قبلك من الأنبياء يجوز أن يشرك، لا. إذن هذا التحذير المقصود به شو؟ تحذير أممهم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا التحذير لأمم الأنبياء وليس للأنبياء. قال المؤلف رحمه الله: فقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتجديد الدعوة إلى الإسلام. كمان هذا الاستعمال، هذا التعبير بتجديد الدعوة إلى الإسلام، هذا لبيان أن الأنبياء الذين قبل محمد عليهم السلام كلهم كانوا على دين الإسلام. لذلك ماذا شو استعمل الشيخ في تعبيره؟ قال بتجديد الدعوة إلى الإسلام، لأن الإسلام كان موجودا قبل، لكن سيدنا محمد جدد الدعوة إلى الإسلام، ليس هو أول من دعا إلى الإسلام على معنى الإطلاق، لا، وأنا أول المسلمين معناه بعد الانقطاع، ليس معناه قبلي ما كان مسلمون، ليس معناه ذلك. وأنا أول المسلمين معناه أنا أول المسلمين بعد الانقطاع الذي حصل، حصل انقطاع فيما بين الناس في الأرض، ما عاد مسلم على وجه الأرض إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من البشر، فلذلك نزل عليه أن يقول هذا في القرآن الكريم. لبيان أن محمد عليه الصلاة والسلام ليس أول من دعا إلى دين الإسلام، يعني كل الأنبياء قبله دعوا إلى دين الإسلام. بتجديد الدعوة إلى الإسلام بعد أن انقطع فيما بين الناس في الأرض مؤيدا بالمعجزات الدالة على نبوته، يعني الله أيده بالمعجزات التي تدل على أنه نبي، وهذا التأييد لكل الأنبياء ليس فقط لسيدنا محمد، فكل نبي له معجزة لابد، لأن الناس من عادتهم أنهم إذا يعني عرض عليهم أمر يطلبون ما يدل على ذلك، فواحد قال لهم أنا رسول الله يقول ما دليلك على ذلك، وحصل هذا مع النبي في أكثر من موضع، لما كان يقول لشخص قل لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا رسول الله أدعوك إلى أن تقول هذا، فكان يقول له ما دليلك أو ما يشهد لك، فالناس عادة يطلبون، فكل نبي أيده الله بمعجزة، لكن سيدنا محمد كان أعظم الأنبياء معجزات صلى الله عليه وسلم. الشرح أنه لما نزل الوحي على النبي لم يكن بين البشر على الأرض مسلم غيره، قال بين البشر على الأرض، لأنه سيدنا الفضل كان موجود بس يعيش البحر، يعني ما بيعيش بين الناس، فلذلك لم يكن بين البشر، كان سيدنا الفضل من شأنه أنه يعيش في البحر، الله جعل له البحر كهذه اليابسة التي نحن نمشي عليها، هو يمشي على البحر يقعد كأنه يابسة بالنسبة له، وقال على الأرض لأن سيدنا عيسى كمان موجود في السماء وهو مسلم، سيدنا عيسى موجود في السماء الثانية فهو مسلم، والملائكة أيضا كلهم مسلمون، وهذا الجني اللي حكينا عنه كان موجود من أيام سيدنا عيسى اللي حكي للجعد بن قيس المرابي، كان موجود انتقل سيدنا عيسى وعصر سيدنا محمد كان موجود. لم يكن بين البشر على الأرض مسلم غيره، فعرب الجزيرة العربية كانوا يعبدون الأوثان، وأهل فارس كانوا يعبدون النار، وسائر أهل الأرض كانت لهم أصنام أو أشياء أخرى يعبدونها، فقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام مؤيدا بمعجزات تدل على نبوته، فهو مجدد الدعوة، يعني بعد الانقطاع الذي حصل، هذا معنى فهو مجدد الدعوة أي بعد الانقطاع الذي حصل. كثير من الناس يجهلون هذه المعلومات، كثير من الناس يجهلون أكثر المعلومات اللي عم نحكيها، بس هاي المسألة كثير من الذين ينتسبون للمشيخة يجهلونها، هاي المسألة هاي. ألا تسمعون من يضع على رأسه لفة على التلفزيون يقول الأديان السماوية؟ ما زلنا نسمع. رجل من حوالي 10 سنين أو أكثر قال للشيخ هذا عالم في الفقه الحنفي ويعرف النحو، حضور مجالسه في الأردن، رح أول مجلس حضرته قال الأديان السماوية، نفر قلبي منه، هذا الإنسان ما تعلم عند أهل العلم علم العقيدة كما يجب، لو تعلم لا يقول هذا التعبير، لأنه يعرف النحو مش جاهل باللغة العربية، على لعله هو بيظن أنه الأديان هون معناتها الشراع، بس هي ما معناتها الشراع. فشوفوا كيف الإنسان لما يتعلم عند أهل المعرفة الثقات الطيبين ويأخذ منهم الحق بيصير عنده غنى بالمعلومات، بيصير يعني بيشعر بالسعادة أنه هو تعلم الحق من أهل المعرفة، الحق اللي له دليل واضح. كنت مرة عم صلي المغرب بمسجد في القاهرة بمصر لما كنت أدرس هناك أو بعد ما كنت أدرس، فقام واحد من الذين قال لهم جماعة الدعوة والتبليغ، هذول اللي بيلبسوا لفة بيحطوا لها وحدة من ورا، عذر هلا جماعة اللي يسمون الدعوة والتبليغ دخلت فيهم الوهابية، مع أن الوهابية مألفين كتاب بكفروا فيه جماعة أهل الدعوة، سميه القول البليغ أظن في التحذير من أهل الدعوة والتبليغ، يكفروهم، دخلوا فيهم حتى يعلموا الناس الضلال من خلاله. عم صلي المغرب أنا، واحد منهم واقف، تعرفوا بعض الصلاة الجماعة هو في بعض الناس طبعا عم بيحكيهم أنه على أساس موعظة، هو واقف أثناء الكلام ماذا قال لهم؟ قال لهم بالملائكة اعترضت على ربنا لما خلق آدم، هو أعزامه بعد درس مبسوط بحاله، بس الحمد لله بعد أن انهيت الصلاة قمت وكلمته يعني بصوت عادي الناس عم يسمعوا، فرجع والحمد لله عم بحكي له اليوم قصة للشيخ، قال لي قل له لو كان هذا حصل من الملائكة لكانوا مثل إبليس، لأنه إبليس شو عمل؟ اعترض على الله. فأنا قلت له كنت قريب من هذا الكلام، قلت له أنه كان سؤالهم سؤال استكشاف عن الحكمة، يعني هن لما سألوا الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، مش معناته آدم يفسد فيها، لا يعني من يخرج من ذريته أن يحصل منه كذا، الآيات التواحد يفهمها بيسأل أهل المعرفة، شوف لو واحد بيطلع فيها لحاله ويكون جاهل يقول الملائكة شوف شو عم تقول، عم تقول له من يفسد فيها، قد يجي عباله أنه هذا الخطاب عن واحد هو آدم والعياذ بالله، وقد يجي عباله كمان أنه عم يعترضوا على الله مثل ما قال هذا اللي عامل حاله شيخ، فتجعل فيها من يفسد فيها، يعني يا رب ما الحكمة من أن تخلق هذا الإنسان الذي يخرج من ذريته من يحصل منه إفساد، من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. فالحاصل قلت له كان سؤال استكشاف عن الحكمة، لأن الذي يعترض على الله يكفر، وإبليس كان كفره أول ما كفر باعتراضه على الله. الحمد لله يمكن هذا من النوادر اللي رأيتهم بيتراجع، تراجع ظهره وقال جزاك الله خيرا، الحمد لله أنه رجع عن قريب. بس انظروا بعض الناس بالنفخ ينفخوها بعض الناس، فبيظن بحاله أنه صار عالم فيتصدروا للناس. كان في واحد اسمه مازن فروخ، هذا دكتور بالفيزياء، حزب الأخوان نفخوه فصار مفتيا لهم، صار يفتي كيف يعني الواحد اللي دارس مذهب الشافعي بيفتي، هو صار يفتي هذا حلال هذا حرام هذا يجوز هذا لا يجوز، مات هذا بالحرام. وهكذا ينفخونهم فينتفخون وبيظنوا أنه صاروا من أهل العلم. واحد بعثه من أنا وصغير براس بيروت من بيت العتابة، دكتور بالرياضيات، هو أنا لما كنا صغارا كنت أراه يذهب إلى حزب الإخوان يدرس عنده. مرة خطبت بمسجد صعيد الجنزير فتكلمت عن التنزيه، أن الله لا يشبه شيئا من خلقه ولا يقال استوى على العرش بمعنى جلس، لأن الجلوس من صفات الخلق، ما الكلام؟ نزلت إجا قال لي كيف بتقول الله ما جلس على العرش؟ قال لي الرحمن على العرش استوى، يعني جلس لكن ليس كجلوسنا. حزب الإخوان نافينه دكتور أنت بتفهم، يعني روح فلوت واحكي اللي بدك إياه. قلت له هذا الذي تقول فيه تناقض، يعني انت عم تقول جلس عم تثبت لله صفات الخلق، بعدين عم تقول ليس كجلوس، هذا ما بينفع، بعد ان اثبت له صفات الخلق لا ينفع، الله يقول ليس كمثله شيء. الحاصل انه ما تراجع. فبعض الناس ينفخونه الوهابيه بيعملوا هيك، حزب الاخوان بيعملوا هيك، الوهابيه ليش عملوا الجامعه اللي بسموها الاسلاميه بالمدينه؟ حتى يعطوا الوهابيه شهادات. فبتلاحظوا التلفزيون واحد صغير باين عليه يمكن 25 عمره او 30 بيحطوا لك دال نقطة فلان لفلان، بيعطوهم دكتوراه مشان يطلعوا للناس يعلموهم الضلال. فهي المسألة أظن أنتم مثلي يعني سامعينها بالتلفزيون، اللي حاطين على راسهم لفات بيقولوا الأديان السماوية من لبنانيين ومصريين وسوريين سمعناها. هلا لما مات هذا ابن باز، ابن باز تعرفوا كان مفتي الوهابية، يوسف القرضاوي من يومين سمعته على التلفزيون قال ده كان علامة عن ابن باز، قال كان حافظا كان فقيها كان عالما، قال وكان لا يلحن في كلامه ابدا، ما بغلط قال بالنحو، قال انا بسمع دكاترة هو بيلحن، هو نفسه هذا بيلحن بغلط، هذا الذي قاله من اجل المال قاله عنه بس من اجل المال، لانه هو نفسه عمل معه مقابلة مجلة عبد العزيز ابن باز، انا قرأته بعيني، قالوا هل تحفظ البخاري؟ قالوا لا قرأت بعض أحاديثه، هو أعمى قرأته يعني واحد قبيلي أصلا أصلا، قالوا له تحفظ مسلم؟ قالوا لا قرأت بعض أحاديثه، ما بيحفظ ولا التعب، كل الكتب اللي سألوا عنها هو ذاك ماذا قال عنه؟ قال حافظ، هو قال عن حاله أني حافظ، من أجل ماذا يقول هذا؟ أجل المال. وهذا فيه فتنة كبيرة. ما يكون واحد اسمه دكتور شو بيكبوله فضيلة الدكتور، علامة يمكن بيكبوله كمان، ما شو بيكبوله لقب يوسف القرضاوي بتعرفوه، بيطلع على إذاعة الجزيرة. كثير من الناس لأنه بيحكوا فيها هذا يجب أن يحذر منه. قال المؤلف رحمه الله: فدخل البعض في الإسلام الشرح كالجعد بن قيس المرادي الذي أسلم بسبب ما سمعه من الجن. الفواحش كمان حرام، انه لا يدخل بين ملك المال. فراحت البنات بي اشترى، فاخذ قرض من بنك بيدوس، بي برزت يعني كفر، اخذ من بنك بيدوس كمان فات. فمعامله بالظاهر فاسده، مؤسسه فاسده، هي اخذت المصاري دفعت منه مصاري كمان، يعني اختلط المصاري بجزئين، جزء منه وجزء منها المصريات اللي اخذوهم من القرض. هلا المصاري بيع اخذهم على اسمه، بس هي عم تصدق على المصريات. هلا انا عشان يعني ما توقع بالكفر وشكيت بالمعامله، عشان حسب ما بعرف انه اذا شخص اشترى بقرض انه بمعامله فاسده بهالمال اشترى شيء ما بيدخل بملكه، صحيح؟ اذا اشترى بعين المال، ايه بعين المال لا يدخل في ملكي. انا هيك سمع، بس ما كنت كثير متأكد من الموضوع. عادة الناس ما بتشتري بعين المال. ايه مظبوط، هذا حسب لي. فأنا خفت ما تكون هالشيء انه مو صحيح المعاملة، وهي عم تقول لي سيادة سيادة انه مقتنعة هي بملكة بيش بملكة. قلت لها خليني اسألك موضوع، فأعطيت الشيخ طارق السؤال كودغوا، قال لي انت اسأل، وانا حكيت عن السؤال. فأنا جاي اسألك، هل يلي الأخر وبينه